قلت نعم نحمد الله كثيرا في كل الفرائض التي لا يسع جهلها، وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع، فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها. وقال بعد كلام طويل حكاه في مناظرته: أو ما كفاك عيب الإجماع أنه لم يروى عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لم يختلف فيه أحد إلى أن كان يعني الأحكام المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمس وما يجب فيها من الأركان وسائر الواجبات والمحرمات المعلومة بالكتاب والسنة، فهذه أيضا تواطأ عليها الكتاب والسنة والإجماع. صلى الله عليك. إلى أن كان أهل زمانك هذا، قال له المناظر: فقد ادعاه بعضكم. قلت: أفحمدت ما ادعى منه؟ قال: لا. قلت: فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر ما عبت؟ ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع، فلا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع، فتجد حولك من أهل العلم من يقول لك معاذ الله أن يكون هذا إجماعا. وقال الشافعي في رسالته: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. فهذا كلام أئمة أهل العلم في دعوى الإجماع كما ترى. فلنرجع إلى المقصود فنقول: من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ترك الصلاة عمدا بغير عذر، كيف هذا؟ أحسن عليك. فلنرجع إلى المقصود. أحسن عليك. الله المستعان. ولا شك أنه يفرق بين من ترك الصلاة يعني مستخفا ومتهاونا بها وعدم يعني تعظيم لها، ومن تركها كسلا، تركها متعمدا لكن كسلا. فيتوجه قول من يقول بأنه لا يصح قضاؤها ممن تركها كما قال ابن القيم عشرا وبطرا، فيتوجه قول من يقول إنه يقضيها بحق من تركها كسلا. من تركها كسلا فيتوجه القول بصحة قضائها. نعم حسبك.